هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. فلما حضر الحكيم رويان قال له الملك: أتعلم لماذا أحضرتك؟ فقال الحكيم: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. فقال له الملك: أحضرتك لأقتلك وأعدمك روحك. فتعجب الحكيم رويان من تلك المقالة غاية العجب، وقال: أيها الملك، لماذا تقتلني؟ وأي ذنب بدا مني؟ فقال له الملك: قد قيل لي إنك جاسوس وقد أتيت لتقتلني، وها أنا أقتلك قبل أن تقتلني. ثم إن الملك صاح على السياف وقال له: اضرب رقبة هذا الغدار وأرحنا من شره. فقال الحكيم: أبقني يبقك الله، ولا تقتلني يقتلك الله. ثم إنه كرر عليه القول: مثل ما قلت لك أيها العفريت، وأنت لا تدعني بل تريد قتلي. فقال الملك يونان للحكيم رويان: إني لا أأمن إلا أن قتلتك، فإنك أبرأتني بشيء أمسكته بيدي، فلا أأمن أن تقتلني بشيء أشمه وغير ذلك. فقال الحكيم: أيها الملك، أهذا جزائي منك؟ تقابل المليح بالقبيح. فقال الملك: لا بد من قتلك من غير مهلة. فلما تحقق الحكيم أن الملك قاتله ولا محالة، بكى وتأسف على ما صنع من الجميل مع غير أهله. وبعد ذلك تقدم السياف وغمى عينيه وشهر سيفه وقال: إذن. والحكيم يبكي ويقول للملك: ابقني يبقيك الله، ولا تقتلني يقتلك الله. وأنشد قول الشاعر: نصحت فلم أفلح، وغشوا فأفلحوا، فأوقعني نصحي بدار هوان، فإن عشت لم أنصح، وإن مت فانعلي ذوي النصح من بعدي بكل لسان. ثم إن الحكيم قال للملك: أيكون هذا جزائي منك فتجازيني مجازاة التمساح؟ قال الملك: وما حكاية التمساح؟ فقال الحكيم: لا يمكنني أن أقولها وأنا في هذا الحال، فبالله عليك أبقني يبقيك الله، ولا تقتلني يقتلك الله. ثم إن الحكيم بكى بكاء شديدا، فقام بعض خواص الملك وقال: أيها الملك، هب لي دم هذا الحكيم، لأننا ما رأيناه فعل معك ذنبا، وما رأينا إلا أبرأك من مرضك الذي أعيى الأطباء والحكماء. فقال له الملك: لم تعرفوا سبب قتلي لهذا الحكيم، وذلك لأني إن أبقيته فأنا هالك لا محالة، ومن أبرأني من المرض الذي كان بي بشيء أمسكته بيدي فيمكن أن يقتلني بشيء أشمه، فأنا أخاف أن يقتلني ويأخذ علي جعالة، لأنه ربما كان جاسوساً وما جاء إلا ليقتلني، فلا بد من قتله، وبعد ذلك أأمن على نفسي. فقال الحكيم: أبقني يبقيك الله، ولا تقتلني يقتلك الله. فلما تحقق الحكيم أيها العفريت أن الملك قاتله لا محالة، قال للملك: أيها الملك، إن كان لابد من قتلي فأمهلني حتى أنزل إلى داري، فأخلص نفسي وأوصي أهلي وجيراني أن يدفنونني، وأهب كتب الطب، وعندي كتاب خاص، الخاص أهبه لك هدية تدخره في خزانتك. فقال الملك للحكيم: وما هذا الكتاب؟ قال الحكيم: فيه شيء لا يحصى، وأقل من فيه من الأسرار أنك إذا قطعت رأسي وفتحته وعددت 3 ورقات، ثم تقرأ 3 أسطر من الصحيفة التي على يسارك، فإن الرأس تكلمك وتجاوبك عن جميع ما سألتها عنه. فتعجب الملك غاية العجب واهتز من الطرب وقال: أيها الحكيم، وهل إذا قطعت رأسك تكلمت؟ فقال: نعم أيها الملك، وهذا أمر عجيب. ثم إن الملك أرسله مع المحافظة عليه، فنزل الحكيم إلى داره وقضى أشغاله في ذلك اليوم وفي اليوم الثاني. ثم طلع الحكيم إلى الديوان، وطلعت الأمراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة جميعاً، وصار الديوان كزهر البستان. وإذا بالحكيم دخل الديوان ووقف أمام الملك ومعه كتاب عتيق ومكحل فيها ذرور، وجلس وقال: ائتني بطبق. فأتوه بطبق وكب فيه الذرور وفرشه وقال: أيها الملك، خذ هذا الكتاب ولا تعمل به حتى تقطع رأسي، فإذا قطعتها فاجعلها في ذلك الطبق، وأمر بكبسها على ذلك الذرور، فإذا فعلت ذلك فإن دمها ينقطع، ثم افتح الكتاب. ففتحه الملك فوجده ملصوقاً، فحط إصبعه في فمه وبله بريقه، وفتح أول ورقة والثانية والثالثة، والورق ما ينفتح إلا بجهد. ففتح الملك 6 ورقات ونظر فيها، فلم يجد فيها كتابة. فقال الملك: أيها الحكيم، ما فيه شيء مكتوب. فقال الحكيم: قلب زيادة على ذلك. فقلب فيه زيادة، فلم يكن إلا قليل من الزمان حتى سرى فيه السم لوقته وساعته، فإن الكتاب كان مسموماً. فعند ذلك تزحزح الملك وصاح وقال: قد سرى في السم. فأنشد الحكيم رويان يقول: تحكموا، فاستطالوا في حكومتهم، وعن قليل كأن الحكم لم يكن، لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالآفات والمحن، وأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن. فلما فرغ رويان الحكيم من كلامه، سقط الملك ميتاً من وقته. فاعلم أيها العفريت أن الملك يونان لو أبقى الحكيم رويان لأبقاه الله، ولكن أبى وطلب قتله فقتله الله. وأنت أيها العفريت لو أبقيتني لأبقاك الله. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.